هو ليه ربنا يعني بيموت الأطفال اللي هم في غزة؟ بيسيبهم يموتوا يعني؟ طبعا هو ربنا ما مش هو يعني سبحانه وتعالى اللي بيأمر بأنهم يقتلوا أو يموتوا، هو في لهم عمر وكل واحد هيروح في العمر اللي هو مكتوب له، لكن يا ترى هو لماذا يترك الله تبارك وتعالى هؤلاء المعتدين يقضوا على الأطفال؟ يبقى إحنا كأطفال لازم أو أمهات أو آباء نعرف إن ربنا له حكمة إن الأولاد يروح عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، تتوالى اللقاءات، وأجمل شيء إنك تقعد مع أولادك سواء كانوا بنين ولا بنات، تتكلم معاهم، تتذكر وتعلمهم، ممكن هم من خلال الكلام يعلموك وانت مش واخد بالك. احنا نتكلم النهاردة عن رحمة سيدنا النبي محمد. انتوا عارفين ان النبي جاء من قبل الله جل وعلا ومرسل بالرحمة للعالمين، وكلمة العالمين يعني الكل، حاجة انت بتتصورها. عشان كده اللقاء النهاردة هيبقى عن الرحمة، وأولادنا هم اللي هيحددوا الحديث والحوار. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبهم، بيحب الأطفال، أي والله، وكان بيرحمهم. انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لدرجة ايه؟ لدرجة انه كان بيشتم نفس الطفل الصغير، يشيله كده ويشم نفس الطفل، بخلاف ما نراه الآن من قسوة الآباء. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأطفال كان وهو بيصلي الطفل يطلع على ظهر رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يشيله، وما كانش في حد بينهى عن ذلك، بخلاف اللي بنشوفه اليومين دول، يجي الولد يقرب أو البنت تقرب من الوالد أو الأم وهم يصلوا، سيب أبوك يصلي. لا لا لا، ده من الهدي النبوي والسنة النبوية، إلا إذا كان الراجل بقى مخلع مش قادر يشيل. تعالك عليا يا ابني. إلا إذا كان الراجل مخلع أو الأم مش قادرة، فبنقول له آه بس عشان والدك تعبان أو الأم تعبانة. سيدنا النبي كان بيجي عند مثلا واحدة اسمها أمامة بنت زينب حفيدة سيدنا النبي، فكان طفلة، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويروح شايل أمامة ويقف بها يصلي ويركع النبي ويعتدل، ثم ينزل وينزل أمامة بنت زينب على الأرض حتى ينتهي من سجوده، وهو طالع سيدنا النبي يشيلها تاني. شفت النبي كان بيحب الأطفال ويرحمهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يبقى على المنبر ويوم الجمعة والناس بتسمعه، ويلاقي الحسن أو الحسين داخلين، فكان سيدنا النبي ينزل من المنبر ويشيلهم ويطلع يكمل وهم على إيده. احنا لازم نصلي على النبي صح؟ نبدأ الأسئلة يا حبيبي. معانا مين؟ أيمن صيدح. أيمن صيدح. شمس أيمن صيدح. شمس أيمن صيدح. نبدأ بأيمن سؤال. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب الأطفال؟ ما احنا لسه بنقول بيحب الأطفال. بس طب هتسأل هو ليه بيحبهم مثلا؟ اه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب الأطفال. طيب هو بيحبهم ليه؟ ده السؤال اللي ممكن نسأله. لأن الطفل سبب في رحمة الكبار، وسبب في إن العذاب أحيانا بيرفع عن الأمم. تعرف أيام سيدنا يونس عليه السلام لما جه العذاب من ربنا وخلاص فعلا كانوا هيعذبوا، وسيدنا يونس أنذرهم بهذا العذاب، فراحوا طالعين بالأطفال الصغار على الجبال، وحتى الولد لسه مولود أو الطفل لسه مولود كان ياخدوه من الأم، يخلوا الأم على جبل والولد الصغير على الجبل تاني عشان يعيط عشان يبكي عشان ربنا ينظر إليهم بعين الرحمة فيرفع العذاب. كان يجيبوا الفصيل اللي هو الحيوانات، يجيبوا الأولاد الصغيرين منهم وطلعهم على جبال تانية وياخدوا الأم على الحتة التانية، فيقوم الحيوانات لها أصوات الابن بيعيط عشان امه، والام بتعيط عشان ابنها، وطبعا كل واحد له صوت، يعني مثلا لو في حمار بينهق كده يعني، والتاني بينعر، والتالت واللي بتصوصه واللي مش عارف ايه، فبقى الاولاد دول يعيطوا والامهات دول يبكوا عشان اولادهم. فيرحم الانسان بالاطفال الصغار. لولا شيوخ ركع وبهائم رتع واطفال رضع لصب علينا العذاب صبا. يبقى اذن الاطفال سبب في الايه؟ في الرحمه. طب الأطفال سيدنا النبي كان بيحبهم ليه؟ لأن لم يجري عليهم القلم ولم يبلغوا الحلم، لسه ما فيش عليهم سيئات وحسنات تتحسب، لأن كل الكلام ده مش محسوب على الأولاد. يعني مثلا أنتوا لما تعملوا غلط مش محسوب وأنتوا لسه صغيرين، بس لو أنا كأب وأم راضيين بالغلط ده نتحاسب عليه، إنما أنتوا ما تتحاسبوش. يبقى رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، النايم حتى يستيقظ. يعني انت مثلا انتوا نايمين في حاجه بتتحسب عليكم، مثلا انت بتشوفوا في الحلم ان مثلا الشمس مثلا شافت في الحلم كده ان راحت جايه على مين، انت عايزه تضربي مين؟ حنين، هو كله على حنين، فجيت على حنين وضربتها في الحلم، هل تتحاسب عليه كده؟ ما تتحاسبيش. ليه؟ لانك في الحلم في رؤيه، لكن لو جيت في الاصل وضربتيها تتحاسبي، بس انتوا لسه صغيرين فما تتحاسبوش وانت صغير، لكن لو انتوا بالغين تتحاسب المرء لو بالغ. طيب يبقى رفع القلم عن ثلاث: عن النائمة حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر أو يكبر يحتلم. او يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. واحد مجنون مش يتحاسب، صح ولا لا؟ يبقى سيدنا النبي كان بيحب الاطفال لحاجات كتير، ان هم لسه صغيرين ضعاف، هي رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بهم، هما سبب في النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وبعدين الولد ممكن لو دعا الله للوالدين يستجاب، لأنه لسه مش معلوش سيئات، مضيف. ولما الولد الصغير بيروح طبعا بيبقى له برضه خير لوالدين. خلاص، في أي سؤال؟ أنا بشوف ناس بيضربوا عيالهم جامد. ده يعني هو ما ينفعش ضرب الأولاد بالطريقة اللي انت بتشوفيها دي، بيضربوهم جامد صح؟ الطريقة المفروض تكون لا تترك أثر. يعني ما يجي يضرب واحد ابنه، أنا طبعا والدكم، هل أنا بضربكم ضرب جامد؟ في مرة ضربتكم مثلا، علقتكم، عذبتكم؟ لا ما تقولوا، لا ما تقولوا هذا اللي ناقص، انت بتزعق بس تعملوا لما مشاكل كنت وبتاع. مستحق. طيب وانت مش عايز تزعق كمان، والله العظيم. هل في مرة جبت مثلا حاجة من النار كده وحرقتكم؟ لا، في ناس بتعمل كده للأسف، ده لا يجوز. يمسك مثلا عصاية ويرفع ايديه فوق ويضرب جامد، لا. ده حتى لو احنا عاوزين نعاقب وفيها نوع من الضرب ما بيكونش كده، يبقى في حدود معينة، ما يسيبش اثر، ما يعملش مشاكل في الجسم، يؤلم لكن ليس الالم المبرح. اذا كان الواحد كبر شوية في وقت بيتضرب عليه، مروا اولادكم بالصلاة على كام؟ يعني علموا أولادكم الصلاة على سبع كده، واضربوهم عليها على 10. يعني مثلا انت اللي يعدي 10 سنين وما يصليش بيتضرب، انت عديت كام سنة؟ 10. يعني هتتضرب، ها؟ هتبدأ تتضرب صح؟ طيب لو ما صليتش وعاندت في ضرب، بس الضرب لازم يكون له ميزان، تمام؟ مش الضرب المبرح كده. انتوا لما بتيجي تضربوا بلاش انا بقى، خلاص انا عارف ان انتوا مش هتقدروا تقولوا انا بضرب وبعمل. امك لما تيجي تضرب بتضرب بايه؟ مش هتضرب اي حد، بتزعلي، انا بتخوفني بس، وبعدين ما تعملش حاجه. عمرك ما ضربت كده ولا حاجه؟ هي مرتين تاني، مرتين ثلاثه. الضرب بيبقى بايه؟ احيانا بشبشب مثلا، ايوه. يعني ممكن صح؟ اخر مره اتحدف شبشب امتى؟ من اسبوع كده. من اسبوع كان، ما شاء الله. انت يا شمس، الام بتضرب بايه؟ بليه؟ محاين بشبشب او او بايه؟ خرطوم او ايه، بعصاية ايه، يعني ده حنين بس ضرب مش قوي يعني صح؟ ايه بتضرب ايه؟ يعني حاجات بسيطة كده يعني، هي حين بتطلع تضحك، يعني بتطلع تضحك بعد الضرب، يعني اذا الضرب مش جامد قوي يعني. عشان برضو اي امهات لما بتضرب بتزعل في الاخر. بيزعلوا في الاخر، فانت عارفين ان هم هيضربوا ويزعلوا، عشان كده بتعملوا الغلط. لا، احنا لما بنضرب صراحة أكثر. طيب ماشي، يبقى احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي الامهات، لان هم راح بيرحموكم بالفطره، وكمان ايضا لان النبي بيحب الاطفال. طيب في اسئله ثانيه عايزين تسالوها؟ طب انا عايز اسال سؤال بس ما اعرفش هو صح ولا غلط، قول. هو ليه ربنا يعني بيموت الاطفال اللي هم في غزة؟ بيسيبهم يموتوا يعني؟ طبعا هو ربنا ما مش هو يعني سبحانه وتعالى اللي بيأمر بأنهم يقتلوا أو يموتوا، هو في لهم عمر، وكل واحد هيروح في العمر اللي هو مكتوب له. لكن يا ترى هو لماذا يترك الله تبارك وتعالى هؤلاء المعتدين يقضوا على الأطفال؟ يبقى إحنا كأطفال لازم، أو أمهات أو آباء، نعرف إن ربنا له حكمة إن الأولاد يروح عنده. ممكن الولد لما يكبر وهو لسه صغير كده معلوش حاجة هيروح الجنة، ممكن يكبر ويعمل معاصي، يبقى ربنا بيختار له الأحسن. طب بس إحنا كنا عايزينه يتعلم قرآن، هيروح هناك يتعلم قرآن. عارف هيتعلم عند مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. مش يا شموسي، يعني اللي بيموت هناك من الأطفال ده ربنا بيروح جايبه كده ويخليه في روضة الجنة. مين اللي بيستلمه هناك عشان يعلمه؟ سيدنا إبراهيم، يعلمه القرآن. والولد لما بيموت أو البنت وهم لسه صغيرين والآباء يقولوا إحنا يا رب احتسبناهم عندك، يجي يوم القيامة الأولاد لما يطلعوا هم رايحين الجنة، هيشوفوا هناك بقى النعيم كله. يعني الواحد يعيش في قلب الضرب والبهدلة دي ولا يروح هناك الجنة؟ يروح الجنة. وبعدين هيقعد هناك مع سيدنا إبراهيم يعلمه القرآن، بدل ما يروح هناك يخبط على دماغه ويقعد يقول لك الواد بيكا والفيكا والحاجات دي، هناك قرآن. وبرضه هيسمع أغاني برضه هناك في الجنة، وده اللي هنبقى نتكلم فيه. يبقى إذن عندنا هناك النعيم في الجنة للأولاد، وكمان المصلحة للآباء. يعني مثلا أبي وأمي لما الواحد يروح فيهم مثلا الأطفال يموتوا، يجي يوم القيامة عند القبر يروح واخدين إيد الأب والأم ويروحوا. وبعدين خلي بالكم إن ربنا بيخلي الأطفال ما يحسوش بالآلام والعذاب والكلام ده. وانا سمعت منك قصيدة قبل كده كانت بتتكلم عن ان احنا ما بنخافش من الطيارات ولا القنابل ولا الكلام ده، لان الثمن هيبقى جنة. ما تسمعنا الحاجة دي؟ هي مش ناجحة أوي، ليه؟ مش ناجحة أوي. يعني هي كانت بتقول ايه اول ما طلعها كده؟ طيارتكم مش كفاية. طياراتكم مش كفاية؟ عارفة حتة منها؟ بس قولي حتة منها، قولوا مع بعض حتة منها كده. طياراتكم مش كفاية والمدافع مش كفاية والجنابل ماشي، يبقى المرة الجاية نكملها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.